ان شاء الله يكرمك الله يتعليك الله يزيد الله يزيد بما في حقوق المتابعة نعم. No. What? حلوة قوي قوي قوي. الله يكرمك. وتضحكون ولا تبكون. الله يعمل حاجة. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يزيد. الله أكبر. الله يتعليك إن شاء الله. نعم يا سيدي نعم. Thank you. الله يسعدك يا شيخ، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك. Ah! يكرمك الله يكرمك يعني يا عم الحاج عبد العظيم خلي بالك منا يا عم الحاج عبد العظيم بص علينا يا عم الحاج احمد نعم وارجعوا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر قبلهم قول نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر Yeah.